قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع، يعني هذا هو الدليل المعول عليه، الكتاب والسنة والإجماع. وأيضا هذا الحق الدليل انتهى، وإنما إذا ما أضفنا دليلا ولو كان هذا الدليل ضعيف فهذا هو أحسن، لا لأن هذا الدليل الثاني يقوي الأول، لا، الأول قوي وهو المعول عليه في هذه الصفات الثلاثة السمع والبصر والكلام، وإنما إضافة الدليل آخر بعد أن تذكر أحاديث صحيحة كما فعل الإمام الغزالي في كتابه الأحياء، يذكر الآيات القرآنية أولا ثم الأحاديث الصحيحة ثم يذكر أحاديث ضعيفة، الدليل انتهى، لكن هذا للاستئناس. وإضافة ما في السنة المطهرة هو أحسن ولو كان ضعيفا، من حيث الحكم، من حيث الباب الذي وضعه، وضع له دليله من القرآن والحديث الصحيح، ثم يأتي بعد ذلك بالدليل من الحديث الضعيف، فليس هذا مأخذ على الإمام الغزالي، إنما هو محمدة ومنقبة له. الجهل يقولون كتاب الإحياء في أحاديث ضعيفة، يا أخي الأحاديث الضعيفة، يعلم أهل العلم بأن الحديث الضعيف مو معنى أنه نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لا، احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله احتمال كبير، واحد من رجال السند فعل فعل مشين، من رجال سند هذا الحديث فعل فعل مشين، خلاص الحديث بسبب ذلك، طيب أخطأ في يوم من الأيام واشتغلوا فيه في الجرح وجرحوا، فلا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كبير، ولكن لا نعتمد هذا الحديث الضعيف كدليل، إنما عندما نعلم هذه المسألة من الأحاديث الصحيحة من القرآن والأحاديث الصحيحة ثم بعد ذلك نقرأ للاستئناس لا لكونها أدلة، نقرأ، فهذا عمل عظيم جدا، وهذا من أعظم ما يمكن أن يستأنس به. لذلك الإمام أحمد بن حنبل عنده الحديث الضعيف مقدم على رأي الرجال. الحاصل إذن قال الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع، ثم قالوا أيضا لو لم يتصف بها هذا دخل في دليل العقل، ودليل العقل في السمع والبصر والكلام هو دليل ضعيف. الحمد لله ارتحنا منه في هذا اليوم، لأنه غالبا في هذا العلم الدليل العقلي عم نشتغل فيه كثير ومنجعله في مشاكله المنطقية وموازينه ومعاييره. اليوم الأقوى أو الدليل المعتمد عليه هو النقلي، مو معنى ذلك احنا ما بنحب العقل، لا بنحب، لكن هذا بالنسبة للمؤمن يتعلمه من أجل غيره لا من أجل نفسه، لأنه أغنى الصباح عن المصباح. حين يتعلم الدليل العقلي مو من أجل أن يؤمن هو، النور في قلبه يغطي أدلة العقول كلها، لكنه حينما يتعلم الدليل العقلي فهذا يعطيه لغة في الدعوة ويعطيه طمأنينة إذا ما اجتمع مع أهل التشكيك. لذلك تعلم الدليل العقلي ضروري مهم، لكن لا من أجلك أنت، من أجل أن تدعو إلى الله، فالنور في القلب قد طمأن قلبك، ولا بد من لغة إذا ما جالست المشككين، وما أكثرهم في هذا الزمان، هناك تشكيك يأتي من جهة القضاء والقدر، من جهة المعتزلة يجعلونك مختارا مع الله، نحن نقول في أعمال اختيارية ولكن لا نجعل مع الله إرادة ثانية. وهناك تشكيك آخر يأتي من جهة المجسمة الذين يجعلون لله سبحانه وتعالى جسما، فلا بد من تعلم اللغة التي من خلالها نخاطبهم، مو من أجل أنه نحن نستدل بهذا على عقائدنا. لا، عقائدنا من القرآن والسنة، ولكن لا بد لك من أن تتعلم ما تقيم به عقائد المسلمين، اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا العلم هو الأساس الذي يتفرع عنه كل العلوم، كل العلوم. لذلك قال وأيضا هذا الدليل العقلي الذي بعده، لو لم يتصف بها، لو لم يتصف بالسمع والبصر والكلام لزم أن يتصف بأضدادها وهي نقائص، والنقص عليه تعالى محال. قال في الشرح هذه الثلاثة لما لم تتوقف على معرفتها دلالة المعجزة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، صح أن يستند في معرفة وجوب اتصافه تعالى بها إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل الشرعي فيها أقوى من الدليل العقلي. يعني مو واحد قوي واحد أقوى، لا، يعني هو المعتمد عليه، الدليل الشرعي هو المعتمد عليه. هذه قضية دلالة المعجزة أشرنا إليها عدة مرات، ولكننا نعيد من أجل الإفادة إن شاء الله. لو أنك قلت إن الدليل على اتصاف مولانا بالقدرة والإرادة والعلم والحياة هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنك قلت، سألك واحد ما الدليل على اتصاف مولانا بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، تقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قلت ذلك يقول لك وما هو دليل صدق الرسول، تقول المعجزة، المعجزة التي ظهرت لما ظهرت المعجزة وأعجزت البشر دل ذلك على صدق الرسول. طيب المعجزة هل يمكن أن تظهر إلا من قادر مريد عالم حي؟ يعني هل يعقل أن تظهر هذه المعجزة، يعني أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد أظهر المعجزة إلا من خلال الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة؟ صحيح، لأن يعني قلنا الفعل، أي فعل لابد الذي يفعله من أن يكون قادرا مريدا عالما حيا. فالمعجزة هذا الفعل الذي أظهره الله سبحانه وتعالى يتوقف على القدرة والإرادة والعلم والحياة، فكيف أصبح المعجزة تتوقف على القدرة والإرادة والعلم والحياة وهي دليل صدق الرسول، ونأخذ دليل القدرة والإرادة والعلم والحياة من قول الرسول؟ دخلنا فيما يسمى بالدور. الدور إذا قلنا المعجزة، كتبنا المعجزة، بعد المعجزة نقول صدق الرسول الذي أعطانا قول بأن باتصاف المولى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، ولكن هذه المعجزة تتوقف على اتصاف مولانا بالقدرة والإرادة والعلم والحياة. انتبه على الدائرة التي حصلت. المعجزة دلت على صدق الرسول. طيب طالما الرسول دلت عليه على صدقه المعجزة، ماذا قال؟ بإيش أخبار؟ بأن مولانا متصف بقدرة وإرادة وعلم وحياة. المعجزة ظهورها أصلا يتوقف على اتصاف المولى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة. دخلنا في الدور. فالمعجزة تتوقف على القدرة والإرادة والعلم والحياة، والمعجزة هي دليل صدق الرسول. دخلنا في الدور. لذلك لا يمكن أن تكون الأدلة على صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة أدلة نقلية، هذا من حيث كلام العقول. يعني إذا أتيت تخاطب العقلاء تريد أن تقول لهم القدرة والإرادة والعلم والحياة الدليل هو من السمع، هذا لا يقبل عقلا، فلا بد من أن يكون الدليل عقلي، الدليل عقلي. أما بالنسبة للسمع والبصر والكلام، فالأعمى والأصم والأبكم يمكن أن يفعل، يمكن أن يقوم بفعل، صحيح؟ ألا يمكن؟ يمكن إذا كان أعمى وأصم وأبكم أن يفعل فعلا، فلا يتوقف الفعل على السمع والبصر والكلام عقلا، ولكنه يتوقف على القدرة والإرادة والعلم والحياة. ولما كانت المعجزة فعل، فالمعجزة تتوقف إذن على القدرة والإرادة والعلم والحياة، فلا يمكن أن يكون دليل القدرة والإرادة والعلم والحياة من المعجزة. واضح؟ عرفنا الفارق بين أن يكون دليل السمع والبصر والكلام نقلي، وبين أن يكون دليل القدرة والإرادة والعلم والحياة نقلي. في أحد يحب نعيد المسألة؟ نعيدها، نعيد كثير منيح. المعجزة فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وأي فعل، إذا تصنع طاولة، إذا تصنع سيارة، لا يمكن أن يصنع ذلك إلا من هو قادر ومريد وعليم وحي. فإذا نظرت إلى هالطاولة وقلت الطاولة دلت على أن صانعها قادر مريد عالم حي، والطاولة أخبرت عن أنه قادر مريد، لا يمكن في نفس الوقت أن نقول أنه خبر هذا الرسول الذي المعجزة هي الدليل على صدقه أخبر بقدرة وإرادة وعلم. يعني صار عندنا القدرة والإرادة والعلم هي مدلول ودليل بوقت واحد، وهذا لا يمكن أن يكون. النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدنا نقول الدليل العقلي هو المعجزة، والمعجزة متوقفة على هذه الصفات الأربعة، دخلنا في الدور. واضح؟ يعني أخذنا من المعجزة الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، والاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة والحياة توقفت عليه المعجزة، فحصل لدينا دائرة، وهذا ممنوع في مجال العقليات. أما بالنسبة للسمع والبصر والكلام فالأمر مختلف، لأن الفعل لا يمنع ظهوره أن يكون فاعله أصم أو أعمى أو أبكم، فكان الدليل على السمع والبصر والكلام نقليا، لأنه لا يصلح أن يكون الدليل عقلي، وكان الدليل على القدرة والإرادة والعلم والحياة إيش؟ عقلي. قال هذه الثلاثة لما لم تتوقف على معرفتها دلالة المعجزة، لم تتوقف دلالة المعجزة عليها، إنما في القدرة والإرادة والعلم والحياة توقفت دلالة المعجزة على الاتصاف بالقدرة والإرادة والحياة والعلم والحياة، وهنا لم تتوقف دلالة المعجزة. لما لم تتوقف على معرفتها دلالة المعجزة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، صح أن يستند في معرفة وجوب اتصافه بها إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب. قال والدليل الشرعي فيها أقوى من الدليل العقلي، ولهذا بدأنا به في أصل العقيدة، يعني بدأنا نبين الدليل إيش؟ الشرعي اللي هو السمع. وقولنا فيها في الدليل الثاني العقلي والنقص على الله تعالى محال، يعني لأنه يستلزم أن يحتاج حينئذ إلى من يكمله بأن يدفع عنه ذلك النقص، فيما لو قبلنا بأن الدليل العقلي يصح أن يعتمد كدليلان، نقول النقص على الله تعالى محال لأنه يستلزم أن يحتاج حينئذ إلى من يكمله بأن يدفع عنه ذلك النقص ويخلق له الكمال، وذلك يستلزم حدوثه لو احتاج إلى من يكمله. يعني افترضنا بأنه الذي لا يتصف بالسمع والبصر والكلام افترضنا أن هذا نقص، لماذا قالوا الدليل العقلي فيها ضعيف؟ ليس فقط لأن الفعل لا يتوقف على السمع والبصر والكلام، وإنما هناك أمر آخر. لما نحكم على الشيء لا يمكن لنا أن نحكم عليه إلا بعد أن يكون لدينا تصور. الحكم على الشيء فرع تصوره. الآن إذا بدك تحكم على النار بأنه هي تسقي ولا تحرق، لا تستطيع أن تحكم إلا بعد تصور. فلذلك إذا أردنا أن نحكم هل ذات مولانا تقبل صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة الحياة، صفة السمع، صفة البصر، صفة الكلام، لابد من أن يكون هذا الحكم نتيجة للتصور. ولكن السؤال الآن، هل من حيث العقل هل هناك تصور عن كنه ذات مولانا؟ ما في تصور. فعندما نريد أن نبحث في الدليل كيف نبحث في الدليل فنصل إلى صفات مولانا؟ إذن ما هو الحل؟ منقول خلاص العقل يقف تماما ولا يستطيع أن يقول بأن هناك صفات ثابتة واجبة لمولانا لما كان لا نمتلك التصور عن كنه ذات مولانا؟ نقول إذن نعجز عن أن يوجب العقل قبول ذات مولانا لصفات. مين بيعرف؟ هذا السؤال عم يقول صفات العقلية. نحن الآن عم نقول الحكم على الشيء فرع تصوره. فإذا كان ليس عندنا تصور أصلا عن كنه ذات مولانا، فهل يمكن لنا بالعقل أن نقول إن هناك صفة من الصفات ثابتة لمولانا مثل العلم أو القدرة أو الإرادة أو الحياة؟ أيوة. لكن ندرك انه لا يمكن تصور فعل بدون بدون اتصاف مولانا بالعلم او الصلاة. احسنت احسنت، قريب الجواب. يعني نحن لدينا تصور عن الفعل لا عن الذات، هذا الجواب صحيح. نحن لدينا التصور عن هذا الكون وهو فعله، فلما كان عندنا تصور عن الفعل من خلال هذا التصور يمكن أن نفهم، يجب افتقار هذا الكون إلى، يجب افتقار هذا الكون عقلا إلى صانع موجود قادر مريد حي عالم، يجب. ومن كان افتقار الكون إليه واجبا لا يكون وجوده إلا واجبا، ولا تكون قدرته إلا واجب، ولا يكون علمه إلا واجبا، ولا تكون حياته إلا واجبة. طيب الآن السمع والبصر والكلام هل يمكن أن يتوصل إليه بالعقل؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يتوصل إليه؟ نحن عملنا مقدمة، قلنا الحكم على الشيء فرع تصوره. كيف ليس لها تعلق؟ أفعاله لا تتعلق بالصفة، لا تتوقع التعلق للصفة ولا للفعل؟ تعلق للصفة. لما قلنا الحكم على الشيء فرع تصوره، ثم قلنا لا نستطيع من خلال تصور عن الذات أن نحكم، وإنما من خلال تصور الفعل، والفعل من خلاله استدل العقل على أنه يجب هذا الكون أن يكون مفتقرا لقادر وحي ومريد وعالم وحي وله صفة الوجود. ولكن هل استدل العقل على أنه يجب أن يكون هذا الصانع سميعا بصيرا متكلما؟ السمع والبصر والكلام لا يتصور لا عقل لا بالفعل ولا بالذات، يعني لم يدل الفعل على وجوب الاتصاف بالسمع والبصر والكلام، دل الفعل على وجوب الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، ولم يدل الفعل على وجوب الاتصاف بالسمع والبصر والكلام، لأنه يعقل الفعل من غير متصف بسمع وبصر وكلام. وبالأصل ليس لدينا تصور عن كنه الذات، فلا الفعل دل وليس لدينا تصور عن الذات، فإذا لا نستطيع أن نصل بالعقل، لأنه إذا الحكم على الذات بقبول صفة أي صفة من صفات لا يمكن أن يكون، لأنه حقيقة الذات غير معلومة، وإنما الذي يجب بالعقل هو ما دلت عليه الأفعال، ونحن لدينا تصور عن الفعل لا عن كنه الذات. المسألة الثانية، إذن هذا الأمر الأول الذي يقول إن دليل السمع والبصر والكلام هو نقلي، هذا القسم الأول من المسألة. المسألة الثانية، قولهم الاتصاف بأضدادها نقائص، بمعنى أنهم انتقلوا من قاعدة وهي أن ذات مولانا تقبل كل كمال وهي منزهة عن كل ما لا يليق، صحيح؟ طيب الآن هل يستطيع العقل أن يحكم لأن السمع والبصر والكلام هو كمال في حقه تعالى؟ الآن المسألة الأولى أظن أنه واضحة، قلنا الحكم على الشيء فرع تصوره، وليس لدينا تصور عن حقيقة الذات وإنما عن الفعل، والفعل دل على هذا، أيضا بيوضح المسألة اللي هي دلالة المعجزة، والفعل دل على السمع والبصائر ودل على القدرة والإرادة والعلم والحياة. وما دل على السمع والبصر والكلام؟ إذن ممتنع الطريق الوصول بالعقل إلى إثبات السمع والبصر والكلام. بقي مسألة ثانية، لما قالوا بأن هذه نقائص، نقول هل يستطيع العقل أن يحكم بأن الاتصاف بالسمع والبصر والكلام في حق مولانا هو كمال؟ من يجيب؟ يعني هل يستطيع ولا ما يستطيع؟ يعني لا يستطيع. لماذا؟ يعني نحن الآن منقول إما أن يستطيع العقل أنه يحكم بأن السمع والبصر والكلام كمال ولا لا؟ اللي بيقول بأن السمع والبصر والكلام كمال بده يقول ما هو الدليل. هكذا يكون البحث. الآن الدليل العقلي يقول في السمع والبصر والكلام اتصاف مولانا بالسمع والبصر والكلام كمال، والاتصاف بالأضداد نقائص مثل ما قال في الدليل الثاني. الآن السؤال، هل يستطيع العقل أن يقول بأن السمع والبصر والكلام هو كمال في حق مولانا؟ وإن كان يستطيع أن يقول فلماذا؟ هذا الطريق الصحيح في المناقشة، وهو أن نقول إن المخلوقات التي نراها اللي بيسموها الشاهد نرى أنها تتصف بكمالات، ومنها السمع والبصر والكلام. فالإنسان عندما لا يكون متصفا بسمع وبصر وكلام يقال ناقص. فلا يعقل أن يكون المخلوق أكمل من خالقه. هذا اللي بحسن يقوله العقل. لكن يأتي الجواب بعد ذلك ليسأل، هل كل كمال في حق هذا الشاهد الذي عرفته هو كمال في حق الغائب عن عقلك وليس بغائب عن سرك وليس بغائب عن روحك؟ الشاهد والغائب، لما بيقولوا الشاهد والغائب بيجعل المخلوق الشاهد والحق هو الغائب، هذا بالنسبة للعقل والعقل الجاهل طبعا، يعني لا العقل العارف. على كل منمشي على هذا الاصطلاح ومنقول بالنسبة للشاهد، بالنسبة للشاهد اللي هو المخلوق، الزوجة في حقه كمال والولد في حقه كمال. فإذا قلنا لا يعقل للمخلوق أن يكون أكمل من خالقه، والخالق ما له زوجة ولا ولد، بل الاتصاف بالزوجة والولد يعتبر نقص في حق الخالق، فتنتقض القاعدة وهي قياس الغائب على الشاهد، تنتقض القاعدة من أصلها، النقيس الغائب عن عقول الواقفين عند العقول، نعم، وهو الحاضر ليس بالغائب، هو الحاضر، الحاضر في القلوب، الحاضر في الأسرار، المشاهد في القلوب، المشاهد في الأسرار، نعم. العارفون يستدلون بالشاهد على الغائب لأن الحق هو الشاهد بالنسبة لهم، والغائب هو الكون بالنسبة لهم. هذا في حق العارفي. ولكن في حق علم الكلام وعلماء الكلام، الشاهد المخلوق والغائب الحق، منقول لهم الغائب عن عقولكم. نمشي على هالدليل بس منضف لعبارة ومنقول الغائب عن عقولكم. ف فلا تستطيعون هذا القياس. الحق سبحانه وتعالى هو كما هو، فلا يقاس ولا يدخل في القياس. فلذلك لما أخبر مولانا أنه متصف بسمع وبصر وكلام، عرفنا أن السمع والبصر والكلام كمال، وإلا بالعقل الطريق ضعيف. فالقول بأن الاتصاف بأضدادها نقائص لا يعول عليه، وإنما هو من باب أن هناك من ذكر ذلك، وإلا الدليل المعول عليه هو النقل. ولكن أسماءها، يعني أسماءها، أشارت لنا بما تحلت به، فالوصف منها لها أوفى. الوصف منها لها أوفى، هي وصفات ذاتها. الحضرة القدسية وصفت ذاتها، ولكن أسماءها أشارت لنا بما تحلت به، فالوصف منها لها أوفى. سناها وإن أخفاه صب فظاهر، وإن باح ذو وجد به فهو الأخفى. ذات مولانا، حضرة مولانا، لا تعرف صفصطات العقول، لأن العقول مهما تعلمت ومهما تعالت في معاييرها فإنها تبقى ضيقة مقيدة مسجونة، ما تصل إلى سعة فهوم الأسرار الأرواح، لا تصل. لا، لذلك العلم لابد من أن يتلوه إن كان حقا يريد الترقي في المعرفة، إن كان يريد ترقي في العلم. نعم، وقل رب زدني علما، لا يتوقف عند العلوم العقلية، بل لا بد له من أن يتجاوز ذلك إلى أزواق الروح إذا كان يريد التعلم. فإن وقف عند علم العقل فقد قيد نفسه وبقي في السجون، في سجون الأكوان، ولم يخرج عن ذلك. لذلك السمع والبصر والكلام دليله من النقل، لأن العقل أعجز عن أن يثبت هذا لمولانا. قال واحد، طيب كيف بدنا نجي عاقل من العقلاء؟ نحن مصدقين والنور في قلوبنا هو الذي دلنا، لكن كيف يمكن لنا أن نحاور إنسان ما بيفهم إلا بالعقل؟ هيك بنحكي، معلش. أن هذا طريقة الدعوة، كيف ندعو إلى الله إنسان نريد أن نخاطبه ونقرأ عليه علم التوحيد أو نحاوره في علم العقائد، فكيف من نقول له إذن لأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير أو متكلم؟ يعني ما نقول له، بس نقول له الله سبحانه وتعالى قادر ومريد وعالم وحي، ونقول له لا هذيك ما بنحكي فيها؟ نقول له لا، بعد أن نثبت بالدليل العقلي اتصاف مولانا بالقدرة والإرادة والعلم والحياة المعجزة، برزت من قدرة وإرادة وعلم وحياة، والمعجزة دليل صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال الله سبحانه وتعالى متصف بسمع وبصر وكلام، فإذا الطريق ماشي من خلال المعطبة بأسلوب منطقي لا يستطيع أحد أن يطعن فيه. إذا هكذا ندعو إلى الله. إذا أردت أن تثبت لجاحد ولكنه يبحث عن الحق، أن تثبت له أن مولانا تبارك وتعالى متصف بسمع وبصر وكلام من خلال العقل، هذا هو الطريق. البحث في الدليل العقلي للقدرة والإرادة والعلم والحياة، ينتج عن ذلك ظهور معجزة، المعجزة دليل على صدق الرسول، والرسول قد أخذ عنه، نقل عن المولى تبارك وتعالى أخبار أنه متصف بسمع وبصر وكلام. واضح؟ قال كيف وقد تقرر بالدليل وجوب الوحدانية له تعالى، يعني لا يمكن أن يدفع النقص عنه أحد ولا أن يكمله، لأنه هو واحد وهو واجب وليس حادث. وأيضا لو اتصف تعالى بتلك النقائص لزم أن يكون بعض مخلوقاته أكمل منه، هذا الدليل العقلي اللي حكينا فيه والذي يرد عليه وهو ضعيف. تعالى الله عن ذلك لسلامة كثير من المخلوقات من تلك النقائص، والمخلوق يستحيل أن يكون أشرف من خالقه. وهذا الدليل العقلي، قال الشيخ السنوسي، وهذا الدليل العقلي وإن كان لا يسلم من الاعتراض، وأوردنا الاعتراض، وإن كان لا يسلم من الاعتراض بينا الاعتراض عليه. قال فذكره على سبيل التبعية والتقوية لما هو مستقل بنفسه، تقوية لما هو مو يعني ضعيف قوى، لا، هو مستقل بنفسه ويكفي، مستقل بنفسه ويكفي. قال والتقوية لما هو مستقل بنفسه ولا يرد عليه شيء وهو الدليل النقلي. قال أحسن، يعني التقوية هذا عندما يكون مثل منهج الإمام الغزالي اللي حكينا في كتاب الإحياء، حيث ذكر الدليل قرآن وحديث صحيح، ثم بعد ذلك أورد أحاديث ضعيفة، لا لأنها دليل لكن استئناسا هكذا على سبيل التبعية لا على أنها أدلة. قال وقد لوحنا إلى ذلك، يعني إشارة بتأخيره في أصل العقيدة، ما ذكرنا الدليل العقلي أولا، قلنا الدليل والبرهان الكتاب والسنة والإجماع، ثم قال وأيضا، يعني ذكر بأن الأصل هو الدليل الشرعي السمعي. قال وقد لوحنا إلى ذلك بتأخيره في أصل العقيدة، وبالله التوفيق. إذن هذا بحث مهم، فيه مسائل مهمة، قواعد لا بأس من أن تثبت لدينا، وهذا الحوار مع العقل وهذه الأمور ضروري من على كل دارس في العقيدة أن يأخذ الخط الموضوعي في الحوار، من أجل أن يكون حينما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ذا حجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الحجة، وأن يعلمنا وأن يذيقنا من فهوم أهل الله. نعم سيدي، اللي عنده سؤال. ممكن يكون تسلسل كامل بداية من إثبات إعجاز القرآن يصير الأدلة الباقية كلها نقلية. إذا بدأت من إعجاز القرآن فهذا له وجه، له وجه، ولكن كما قلنا المعجزة من ناحية العقلية، من ناحية الإقناعية مقبول، يعني من حيث الإقناع يمكن أن يكتفي كثير من الناس بمسألة واحدة، هذا اسمه إقناع، يعني يرى أن هذا أمر يكاد أن يكون هو أمر خارق، وقد حاول كثير من الناس. ولكن لو جاءك إنسان وقال لك ماذا لو أن أحدا من الناس بعد 20 سنة استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن، ماذا تجيبه؟ لو الآن أنت جلست تحاوره محاورة وكان هو واحد بحب الحكي كثير، لابد لك من أدلة مسكتة. قضايا الإقناعية نحن نوقف في الخطبة ونقول يا أخي انظروا في السماء انظروا في الأرض وكذا، وهذه تحتاج إلى صانع. هذا كلام يعني لا يرد عليه، لكن إذا أتيت ببعض الأمور الإقناعية مثلا قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني اين هو احسن، اله واحد ولا كتار؟ انت راح تتعذب كثير لما بده يكونوا آلهة متعددة، لأن واحد بيكونوا عليه ثلاثة أربعة مشكل. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا يسمى أدلة إقناعية، والله مظبوط. الإله الواحد أريح بكثير من أن نعبد واحد ونسجد لواحد، أما إذا اثنين ثلاثة لمين من أن نتلبك؟ إذا بدك ترضي ثلاثة أربعة من الناس بتحتار، فكيف إذا بدك ترضي ثلاثة أربعة من الآلهة؟ هذا قضية. هذه اسمها أدلة إقناعية. فلذلك لو جاءك إنسان وقال ماذا لو أن أحدا قدر، فنحن نقول باختصار المعجزة هذه هناك قدرة وإرادة وعلم وحياة أظهرت معجزات، هذه المعجزات من القدرة، من دليل القدرة، العقل أوصلك إلى وجود المولى، إلى قدرته، إلى إرادته، إلى علمه، إلى حياته، خلاص. بعد ذلك هذه المعجزات التي ظهرت كلها بمجموعها والتي نتجت عن إثبات من الصفر، الصنعة تحتاج إلى صانع، قضية ما في مجال، حادث بده محدث وله دليل. عند ذلك نقول وصلنا إلى نقطة لنقول الدليل السمعي يكفي. من حيث الإقناع لا نقول إن الأدلة الإقناعية ليست فعالة في الدعوة إلى الله، لا، الأدلة الإقناعية فاعلة جدا في الدعوة إلى الله. والهداية في الحقيقة هي منيح مسألة بنحكيها، الهداية هي بيد الله، وكل الذي نقوم به هو أسباب للهداية. في واحد ربي سبحانه وتعالى بجعل سبب الهداية دليل إقناع صغير، وفي واحد بجعل وارد ورد على قلبه سبب للهداية، واحد يجتمع لرجل صالح ينظر إليه سيما صلاح وأخلاق وحياة يكون ذلك سبب لهدايته، ما بيسمع منه ولا كلمة. فهذه كلها أسباب للهداية، فالأدلة الإقناعية أسباب للهداية والدليل العقلي سبب للهداية. لكن عم نحط احنا الاحتمال الأعتى اللي بيعذبك كثير، اللي هو دليل قطعي عقلي، لأني ما بفهم إلا بالعقل وما ما عنده استعداد إلا يحكي معك بالعقل، قل له جاهز. لذلك دليل الإقناع يعني بيقبله الإنسان السوي، أما المتعنت بده دليل عقلي أكثر.